قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب القضاء لبيان أن القاضي يجري حكمه على ما يظهر له من الكلام. قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن، أي أبلغ وأفصح حجته من بعض، فأقضي له على ما أسمع إلى آخره. في هذا الحديث عدة مسائل. مسؤولا قوله: إنكم تختصمون إلي، يدل هذا الحديث على أن من الأعمال التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة القضاء. والمسألة الثانية يدل قوله إنكم تختصمون إلي على أن الخصومة وجدت أيضا في عهد الصحابة. المسألة الثالثة يدل على وجود الخصومة في أي مجتمع لا ينقصه من حال أهله، وإنما العبرة بكثرتها من قلتها. المسألة الرابعة قوله: ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يدل أنه يجوز الحلف بأي اسم من أسماء الله، مثل والعزيز والكريم والعظيم والجميل والوهاب وهكذا. المسألة الخامسة قوله: من أحصاها دخل الجنة. ذهب البخاري وغيره إلى أن المقصود بالإحصاء أي من حفظها، أي من حفظ 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. والقول الثاني: من عرف معنى 99 اسما وعمل بمقتضاها دخل الجنة، مثل الوهاب، تعلم أن الله وهاب، وتعمل بمقتضاها بأن الله هو الذي يهب لك النعم، ومثل تعلم أن الله شافي، وتعمل بمقتضى بأن تعتقد بأن الله هو الذي يشفيك وهكذا. والقول الثالث أن من حفظها وعلم معناها وعمل مقتضاها دخل الجنة. والراجح والله أعلم أن المراد من عمل من علم معناها وعمل مقتضاها دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يحفظ أصحابه أسماء الله سبحانه وتعالى. قال: متفق عليه. وساق الترمذي بن حبان الأسماء، يعني الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم إلى آخره. وهذه إدراج كما قال المصنف، والتحقيق أن هذه إدراج بعض الرواة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يتفق الرواة على شيء واحد من تلك الأسماء، بل كل راوي يزيد وينقص. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأيمان لبيان مشروعية الدعاء بأي اسم من أسماء الله التي يجوز الحلف بها. وقد كرر المصنف رحمه الله هذا الحديث أيضا في كتاب الجامع. قال: من صنع إليه معروف، أي خدم في أي أمر، فقال لفاعله أي لصانعه: جزاك الله خير، فقد أبلغ أي أكثر في ثنائه وشكره. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤولة قوله: من صنع إليه معروف، يدل على جواز، يدل على مشروعية أن يخدم المرء أخاه المسلم كما قال. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتمشي ولتركب. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام.